رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجدد ترحيبي بحضراتكم أيها الأحباب الكرام يا أصحاب الهمم العالية، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا. أعجبت بكم جدا بالأمس، بارك الله فيكم، بدأت من الساعة 4:30 إلى الساعة 8:30، 18:30، ولو أخرجنا منهم 4:30 صلاة وغداء يتبقى لكم 14 ساعة. يمكن أن تكتبها في مذكراتك أنك مرت عليك أيام جلست تدرس في اليوم 14 ساعة. اللهم بارك فيكم وعليكم أحسن أحسنتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك عليكم وأن يزيدكم توفيقا وسدادا. وهذه الهمة العالية إنما رزقتموها بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. وأنا أحب أن أنبه على هذا أيها الأحباب، لأنك أحيانا تجلس في بيتك فتمل من مذاكرة 3 ساعات أو 4 ساعات أو 6 ساعات، أو يقول لك شيطانك هذه طاقتك لا تستطيع أكثر من 6 ساعات، تقول له لا، طاقتي كانت 14 ساعة. فأنت إن شاء الله عندك همة عالية، وبإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نحاول أن ننتهي من كتاب السلسبيل، ونسأل الله التوفيق والسداد بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أبدأ في درسي، جاءتنا الأخبار بأن القوى الشعبية والإسلامية حول القصر، قصر الاتحادية، لأن القوى المعارضة التي لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية كانوا بدأوا يضعوا خياما حول القصر ليعتصموا ويقولون ارحل ارحل. فاستدعى المسلمون بعضهم بعضا، فذهب الإخوان المسلمين والإسلاميون والقوى الشعبية حول القصر وجمعوا الخيام وطردوهم، فانسحبوا إلى التحرير، وأصبحت الآن الاتحادية حولها الإسلاميون. ثم عادوا، للأسف الشديد عاد بعضهم ببعض المسدسات وقتل بعض الناس من الإسلاميين، حدث قتل أظن 4 حالات أو 5 حالات، وبدأ حذف الطوب وهذه الأشياء المعروفة من لدى البلطجية، وفي بعض حالات الإصابة. هذا هو الخبر الأول. نسأل الله عز وجل أن يجنب مصر الفتنة ما ظهر منها وما بطن. أما الخبر الثاني، فتقدم أحد المحامين ببلاغ ضد 3، ضد الزند والبردعي وصباحي، بتهمة التحريض وإثارة الفوضى، وأمر النائب العام الجديد بتحويلهم للتحقيق. الخبر الثالث أن السيد الرئيس محمد مرسي حفظه الله سوف يلقي خطابا اليوم إن شاء الله تعالى. هذه نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يثبته وأن يجمع به الكلمة ويوحد به بين الصفوف، وأن يوفقه لتطبيق الشرع وإقامة العدل يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الأحباب الكرام من أول. ولا تصح أي الوصية لمالك. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الوصية لمالك وغنيمة وميت، فيوصى لحي وميت بما أعلم موته فكل للحي، لأن الوصية في حق الميت باطلة. نعم. قال: وإن جهل فالنصف، أي فنصفه للحي. نعم. قال: ووصى بماله لابنيه وزوجته لابنيه، اللي عنده لبنيه يصححها لابنيه عشان يطلع 9 مظبوط. ها. وإن أوصى بماله ليه؟ وإن أوصى من وصى بماله لابنيه وأزوجته فرد وصيته فله 9. لابنيه 2، وأجنبي 3، والوصية الايه؟ الثلث. فالوصية للابنين باطلة لأنه لا وصية لوارث. يتبقى للأجنبي كام؟ ثلث الثلث. ثلث الثلث يعني تسع. ولذلك قال فرد وصيته فلو التسع. نعم. قال هارون موسى حسبك. نعم. أنا دعك من الوارثين فله أي الأجنبي التسع يعني ثلث الثلث تسع تسع التركة كامل. نعم ثلث الثلث. نعم يعني تسع تسع الوصية. نعم تصح مما يعجز عن تسليمه كآمر وطير في هواء. تصح باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأن البيع فيه عوض. أما الوصية فهي تبرع محض فتجوز بهذا لأنه لا عوض فيه. نعم. قال وإن أعطوني كلمة يحمل حيوانه يعني بالمعدوم أي إن حمل هذا الحيوان فلك ما في بطنها. فهذا تصح الوصية به ولا يصح بيعه. يعني يريد أن يفرق لك بين الأشياء التي لا يصح بيعها وتصح الوصية بها. نعم. قال وشجرته أمدى أو مدة معينة. يعني إنسان يقول شجرة التفاح هذه ما أثمرته في خلال 3 سنوات أوصيت به لفلان تصح هذه الوصية ولا لا تصح؟ تصح. لا يقال بأن هذا معدوم كيف توصي بمعدوم. نعم. قال فإن يحصل منه شيء بطلت الوصية. إن لم يحصل منه شيء أو يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنه يعتبر أوصى بشيء لم يحدث فهو معدوم كمن أوصى بسيارته لفلان بعد موته فاحترقت السيارة بطلت الوصية. أو قطعت الشجر أو شلت أو جفت بطلت الوصية لأن أصلها قد انتهى. نعم. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت المتع الجسم وله ثلثهما. نعم الثلث لأنه لا وصية أكثر من الثلث. نعم. قال ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وله الثلث ولو كثر المال إن لم تجز الورثة أي أكثر من الثلث. يعني لو أوصى إنسان بنصف ماله لفلان فيستحق فلان الثلث وما زاد عن الثلث لا يجوز له إلا بإيه؟ بإجازة الورثة لأنه حق لهما محض فإن أجاز فهو تبرع فوق الوصية. نعم. قال رحمه الله وتصح المجهول كعقد الوشاتر ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي وإذا وصى بثلثه وتصح الوصية بمجهول كعبد وشاه. يعني أوصيت لك بعبد من عبيدي أو أوصيت لك بعبد ولم يحدد من عبيد هذا مجهول قد يكون عبد صغير كبير غالي رخيص. أوصيت لك بشاه هذا لا يصح بيعه لكن تصح الوصية به. شاه قد تكون كبيرة صغيرة كما ذكرت لك لأن الوصية لا عوض فيها. ويعطى كل ما يقع عليه الاسم العرفي. يعني واحد قال يا أولادي أنا أوصيت بشاة لجارنا فلان بعد موتي فبعد موتي اشتروا شاة صغيرة فالجار قال لا أريد شاة كبيرة. لا أي شيء يقع عليه الاسم العرفي ما دام هذه شاة يبقى نفذ الوصية صغرت أو كبرت. نعم. قال وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا وروضية دخلت الوصية فأوصي له بمعين فتلف بطلت. ولو أوصى بثلث ماله وكان حين الوصية قال ثلث مالي للفقراء وهو يمتلك 3 ملايين فيكون الثلث كام؟ ثم عاش بعدها قال ثلث مالي بعد وفاة الفقراء، ثم عاش بعدها عدة سنوات فزاد ماله إلى 30 مليونا، ثم مات. فحين الوصية أوصى وماله 3 ملايين، ومات وماله 30 مليونا، فثلث المال يكون 1 مليون ولا 10؟ 10. نعم. فاستحدث مالا، أي جاله مال بعد ذلك، دخل ذلك كله في الوصية. نعم. قال أبو القرص له بمعين فكرف بطرت. على فكرة الفقه بفتق الذهن، حتى الإنسان اللي ذكاؤه متوسط من كثرة دراسات المسائل الفقهية يرتفع ذكاؤه، لأنه ينشط المخ، بشرط ألا تكون قد أفطرت فولا. ما شاء الله حافظينه. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. بمعين يعني لو قال هذه الشاه من بعدي لفلان أو للفقراء أو لليتام فماتت الشاه، لا يلزمهم أن يشتروا شاة غيره. لكن لو قال بعد وفاتي شاة للفقراء مطلق، إذن يلزمهم أن يشتروا شاة. نعم. قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج بثلث المال. عندك وإن تلف عندي أتلف، عندك تلف. وإن أتلف المال غيره، عندك في نسخة أتلف ونسخة وإن تلف المال، بس هو المفروض أتلف عشان غيره. أتلف لأن هنا متعدي ليس لازما، اقرأها. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. إن أتلف المال غيره، غير مين؟ غير الموص. يعني رجل قال أوصيت بثلث مالي لليتامى وماله عبارة عن 3 سيارات، السيارة 100,000، فإنسان أتلف سيارتين، هذا المتلف يتحمل ثمن السيارات المتلفة لأنه هو الذي أتلفه، فنطالب المتلف بأن يأتي بالمال لكي نأخذ ثلثه ونوزعه على الموصلة. نعم. تاني، هناك فرق بين أن يتلف هو يتلف المال أو أن يتلفه غيره. لو أتلف هو المال خلاص بطلت الوصية في هذا، قال هذه الشجرة أوصيت بها من بعدي للفقراء أو كذا وقطعه، خلاص انتهى، تغير الوصية، غير نيته. لكن لو إنسان آخر أتلفها فالوصية على حالها، ونطالب المتلف بالإيه؟ بالعوض، والعوض هذا نقسمه الأثلاث. نعم. قال باب الوصية بالمنصبات والأجزاء، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب مضمون المسألة، هذه مسألة حسابية يعني. يعني مثلا إيه، لو قال رجل عنده زوجة ولد وبنت، الزوجة لها الكام؟ لها الثمن، زوجة لها الثمن، قال أوصيت للفقراء بمثل نصيب زوجتي، يبقى الفقراء إيه؟ هياخذوا مثل الزوج الثمن، نضع الفقراء كأنه زوجة ثانية، يبقى الثمن للزوجة والثمن للفقراء وهكذا. هذه مسألة من مسائل المواريث. نعم. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا 3 فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. كل دي بقى أمثلة على ما ذكرت، أمثلة مشابهة. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. هذه مسألة جديدة. لو قال أوصيت للفقراء بمثل نصيب وارث ولم يحدد الزوجة الابن البنت، فننظر إلى الورثة أقلهم نصيبا نخرج مثله، لا تبرأ الذمة إلا على الأقل بأقلهم نصيبا، فإن أعطوا بأكثرهم نصيبا جزاهم الله خير. نعم. قال فمعني وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. لو أوصى، دي مسألة أخرى، لو قال أوصيت للفقراء بجزء من مالي، جزء أو حظ أو نصيب أو بشيء من مالي، فيعطى أي شيء أو أي حظ لأنه لم يحدد. نعم. قال باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدلا رشيدا ولو عدلا ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى وبعده إلى زين حسبه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل أي غير فاسق رشيد غير سفيه ولو عبدا، والعبد في خلاف، العبد في خلاف، هل يجوز تجوز الوصية للعبد أم لا؟ بعض أهل العلم يقولون تجوز الوصية للعبد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، مالك و أبي حنيفة وأحمد. أما الشافعي يقول لا تصح له بحال، لأن العبد وماله ملك لسيده، والصحيح أنه تجوز تصح للعبد. نعم. أخونا الكريم يسأل ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه. الموصى له والموصى إليه، الموصى له هو الذي سينتفع بالوصية، والموصى إليه هو ينفذ الوصية اللي هو ناظر الوقف أو ناظر الوصية. نعم. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمل ولم يعزل زيد مشتركا. إذا أوصى إلى إلى وبعده إلى زيد وعمر، إلى زيد عندك ويقبل بإذن سيد، وإذا أوصى إلى وبعده عندك إيه؟ عندك إلى زيد وبعده، يبقى عندي نقص هنا. إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر صححوها، عندك إذا أوصى إلى وبعده إلى زيد عمر، لا صح، ولو وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر صححها، ولم يعزل زيدا اشترك، يعني قال أوصيت بالثلث لزيد بعد وفاتي، وبعد شهر قال أوصيت بالثلث لعمر، تمام، اشترك في الثلث. نعم. قال رحمه الله ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا ينفرد أحدهما زيد وعمر بتصرف لم يجعله له، يعني لا يتصرف في جميع المال، وإنما هو شريك، هما الاثنين يتصرفوا بطريقة معينة مشترك. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه، يعني لا يجوز لإنسان أن يوصي بما لا يملك، يعني لا يجوز أن توصي بشيء لا يصح لك التصرف فيه، تقول أوصيت لك بأرض جاري، تصح هذه الوصية؟ لأنه لا يصح لك التصرف في أرض جارك فلا تصح الوصية. نعم. وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، يعني التصرف النظر يعني يكون ناظر الوقف على الصغار، النظر لصغاره يعني ناظر الوقف المتصرف في مال اليتيم الذي لم يبلغ الرشد، سيأتينا في الوقف هذا. نعم إن شاء الله. قال ولا تصح مما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار. المرأة لا تكون وصية، وإنما الولاية تكون للأب وليست للأم. نعم. قال ومن وصّى في شيء لم يصر وصيا ولم يصر وصيا في غيره. ومن وصّى في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني إذا قال لك رجل وصيتك أن تسدد ديني هذا وهو له دين وعنده أرض ومصنع، فقد وصاك بسداد الدين ولم يوصيك بتشغيل المصنع ولا بزراعة الأرض، فأنت تتصرف فيما وصيت فيه فقط. نعم. قال إن ظهر على الميت دين يفترق بعد تفرقه الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت حسبك. يعني واحد قال أوصيت من مالي بعشرة آلاف لليتامى، خلاص بعد ما مات وجدوا عليه ديون استغرق كل ماله، هل يضمن أو الورثة يضمنون أنهم يطلعوا العشرة آلاف؟ خلاص الدين استغرق التركة. نعم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. هذه مشكلة بيقع فيها بعض أئمة المساجد اليوم، نحب ننبه عليها. أحيانا يأتي إنسان لإمام المسجد يقول له خذ هذه الألف وزع على الفقراء. إمام المسجد فقير، فقير محتاج فعلا، مرتبه 500 جنيه مثلا وعنده 10 أولاد، هل يصح أن يأخذ لنفسه؟ لا، وإن كان محتاج يوزعها الفقراء والمساكين، وإن كان هو من الفقراء والمساكين لا يأخذ لا لنفسه ولا لولده، لأنه متهم. كلمة متهم عند الفقهاء يعني مش متهم، يعني إيه؟ يعني الإنسان بيحب نفسه، فممكن يوزع على نفسه أكثر من الفقراء أو يأخذها كلها لنفسه. فقال هنا لا يعطي، وقال بعضهم لا يعطي. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يعطي لك لقال خذ هذه لك، فبما أنه قال لك وزع على الفقراء أو على المحتاجين معناها غيرك، فلا صح لك أن تأخذ من حتى لو كنت محتاجا. فإن كنت محتاجا جاز لك أن تستأذنه، طب بعد إذنك أنا علي ديون ممكن أسدد منها 500 جنيه من ديني، طب بعد إذنك أنا محتاج كتاب مهم جدا كإمام وخطب ممكن أشتري منها الكتاب، فإن أذن لك وإلا لا يجوز. نعم. نعم. خلاص حدد، قال له خذ هذه الألف لك منها 200 وزع الباقي، واضحة، يأخذ 200 وزع الباقي. نعم. قال ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي جاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي جاز بعض من حضره من المسلمين، حاز بعض من حضر المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ. طيب خلوها حازة، طيب ماشي، طيب نجيبها على الوجهين. ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي، عندك بمكان؟ ومن مات بمكان صح عندك بمكان بمكان دي مش موجودة عندي بمكان لا حاكم فيه ولا وصية جاز لبعض من حضر المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ تولي تركته. دي طبعا من المملكة العربية ما هي ما هي نفسها جدي. طب صح حوالي كده من عندكم النسخة اللي عندك فيها ايه؟ ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز ايه لبعض طيب في واحد حقق جاب الطبعتين في واحد جاب الطبعتين وحقق ماشي لحظة لحظة خلاص في واحد حقق أوتي يبدو حققها على مخطوط أو حاجة وخطأ اللي انتم بتقولوه ده وقال في نسخة جازة وهو قال الصحيح حازة لأن هي على لو قلنا جازة يعني قام هو بقسم التركة ماشي ولو قلنا حازة أي أخذها لنفسه كويس نقرأها كده على جازة وحازة لو قلنا ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضر المسلمين أن يتولى تركته ويعمل الأصلح فيه من بيع وغير تمام يبقى في الحالة دي إيه قام هو مقامه باع وتصدق وإلى آخره طيب على القراءة الثانية ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تولي تركته خلاص بقى ما احنا قلنا جاز وفهمناه صح ناخد حاز حاز يعني امتلكها لنفسه حازها يعني صارت لقطة له كأن إنسان ماشي وجد شيئا تمام فحازها حاز من حضر من المسلمين تركته مش تولي تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغير حازها أي ضمها إلى حيازته وتولى شأنها حازها وتولى شأنها يبقى هنا في كلا الأمرين أن من وجد شيئا من ذلك قام هو بعمل الأصلح والمشروع فيه لأن المنطقة ليس فيها حاكم ولا قاضي لكن لا يتملكها نفسي أنا قلت يتملكها نفسي لا كلمة تولي تركته غير تركته لأن في نسختي هنا حاز بعض من حضر المسلمين تركته يعني خذها لنفسه وهذا ليس صحيحا إنما هو تولي تركته يعني يتولي توزيعها تفضل يبقى لا يتملكها لنفسه تفضل نعم كتاب الفرائض الأخر شيخ أيمن ابقى اشرح لكم على الصبورة شيخ أيمن بعد الفرائض ايه يعمل دورة في الفرائض نعمل دورة في الفرائض خاصة بيها طيب باب النكاح كم العتق طبعا العتق والكتابة عشان مش موجود هناخده سريعا سريعا كده وندخل في المحرمات يلا بسم الله قال رحمه الله كتاب العتق وهو من أفضل القرب ويستحق عتقه من له كسب وعكسه بعكسه الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم نعم قال باب الكتابة وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في الكتابة أن يكاتب العبد سيده على أن يعتقه العبد يقول لسيده أنت لو بعتني تبعني بكام يقول له بعشرة آلاف طيب أنا أعطيك العشرة آلاف وتعتقني فيكتب معه كتابة فيسمى العبد مكاتبا اتركني يا سيدي فيتركه فيذهب يأخذ من الصدقات والزكوات ويعطيها له منجمة عشرة ألاف على عشرة أشهر مثلا والناس يعطونه من الزكاة لفك الرقاب نعم قال وسمى مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه ويجوز بيع المكاتب وبيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاه له وإن عجز على قنة. القن هو العبد الصرف. العبد عندنا إما أن يكون العبد ثلاثة أقسام اكتبوها: القن والمبعض والمكاتب. القن أي العبد الصرف، المبعض نصفه حر ونصفه بعضه حر وبعضه عبد، كان يكون العبد بين شريكين فيعتق أحدهما نصفه فيخدم سيده يوما ويكون حرا يوم مبعض. والمكاتب هو الذي كاتب سيده على أن يعتق نفسه على مال معين. نعم. قال باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان إلى مضغة أو جسم بلا تفصيل صارت أم ولد لأن أم الولد تعتق بموت السيد. أم الولد تعتق بموت السيد، ولذلك بعض العرب كثير من العرب كان يبقى عنده إماء ولا يجامع الأمة رغم أنه يجوز له ذلك، لا يجامع عنده أمتين ثلاثة أربعة عشر عشرين خشية أن تنجب منه فيعير الناس ابنه يقول أمك أمة. لكن لو جامعها وحملت صارت أم ولد، مجرد ما يموت سيدها تعتق بموته. فمتى تعتق بموته؟ إن حملت أو وضعت أو أسقطت ما فيه خلقة إنسان، خلاص صارت أم ولد تعتق بموته. نعم. قال تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وقت وخدمة وإجازة ونحنه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يرام له توقف وريح ورم ونحوها. مش إجازة، إجارة. إيجار عندنا إجازة لكن خطأ، يعني يجوز أن يؤجرها تشتغل عند الناس بالأجر ويأخذ هو أجرته، أو إن كانت مهنية كان تكون خياطة أو نحو ذلك، الناس يجيب لها الثياب تخيطها ويأخذ أجرته. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو سنة وفعله من مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات ويجب على من يخاف زنا بربه. فعله مع الشهوات أفضل من نوافل العبادات، يعني الزواج لمن يريد أن يفرغ شهوته في الحلال أفضل من نوافل العبادات، لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله. ولذلك أنا أقول لإخواننا الذين يتمكنون من الزواج وهم شباب، قل لأبوك يزوجك، وإن رفض قل لي وأنا أكلمه في التليفون، لأن بعض الناس يستطيع أن يزوج ولد لكن يقول لا أنتظر حتى ينتهي من الجامعة من الكلية، لأن ابني لو زوجته في أولى جامعة أو تانية جامعة لن ينتبه للدراسة وسيشغل بالزواج. وأنا أقول له ابنك إذا كان في الجامعة يحصل على تقدير جيد، فإذا زوجته سيحصل على تقدير جيد جدا وامتياز، ويجب أن تثبت له ذلك. طيب جانا لحظة في خبر من وزارة التموين تقول نرجو من الإخوة الصائمين أن يرفعوا أيديهم لكي لا نحسبهم في الفطار ونحسب لهم في الفطار والغداء ونجهز لهم الفطور عند المغرب. اللي صائم يرفع يده كام يجي 50 ولا أقل؟ عدوا بسرعة كده. 50 30 40 50 نعم. كل واحد يرفع يد واحدة مش اثنين. 30 30 50 خلاص خلوهم 40 يلا 45 50 إخواننا يجهزوا الفطور للمغرب لخمسين من الصائمين. خلاص يا جماعة ما عادش حاجة على المغرب خلاص. هي كلها كم ساعة؟ 10 ساعات اللي فضلينا ما فيش أو أقل. إذن المصنف يرى أنه سنة أي الزواج يعني للقادر عليه. وأنا أقول لكل من يستطيع أن يزوج ولده لا تتأخر في تزويج ولدك ولا ودعك من العادات والتقاليد. الولد لازم الأول يخلص الكلية وبعد ما ينتهي من الكلية يعتمد على نفسه ويكسب. دعك من القصص دي. الولد إن كنت تستطيع أن تزوجه زوجه بنية أنك تزوج مسلما فتعفه والأولاد الذين يخرجون من ضئه فيعبدون الله عز وجل لك مثل أجرهم. وبعدين في حتة أقول لك عليها تروح تقولها لأبوك. قالوا بأن أذكياء العالم 4%، الأذكياء ذكاء خارقا يعني 4%، وجدوهم 90% منهم أطفال منجبين من أب وأم في سن 18 سنة، يعني في سن في الزواج المبكر. فالزواج المبكر في فرصة كبيرة لإنتاج أولاد أذكياء. تروح تقول لأبوك مش عاوز حفيد ذكي كده ذكاء خارق، يقول لك اه يبقى مخترع ولا حاجة، يقول لك اعمل ايه، يقول له زودني بدري. نعم. واحد يقول ومن اراد ان يزوجه ابوه ولكنه فضل طلب العلم الشرعي على الزواج هل عليه اثم؟ لا لا عليه اسم ولا غيره، بس هذا خطأ. لان انت يوم ما تتزوج الله عز وجل قد يبارك لك في 5 ساعات اكثر من 7 ساعات و10. وبعدين إذا كان طلب العلم عبادة فالزواج أيضا عبادة والإنفاق على الزوجة عبادة. يعني مثلا أنت أيها العزب محروم من عبادة التبسم في وجه زوجتك، كلام الحلو وفضل أحدكم صدقة، وهي أيضا تتعبد لك بإعداد البيت ومش عارف كل القصص دي. أنت قاعد عزوبي مع الشباب كلك معك غفر. بقالكم أسبوع عزوبي أنا عارف، معلش معلش خلاص النهاردة آخر يوم. لكن يمكن أن تبتسم في وجه أخيك وكذا فتأخذ أجرا. نعم تفضل. ويجب على من يخاف الزنا، هنا بقى المسألة تخرج من نطاق الاستحباب إلى الوجوب. من يخاف على نفس الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، إما لظروف معينة يعيش فيها أو في سفر معين أو في بلد معينة أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يجتهد ويتزوج. وبعدين يا جماعة الزواج مش صعب، يعني هب أن الزواج عندك هيكلف 50,000 من واحدة بكر، هتتجوز واحدة مطلقة إيه المشكلة؟ تتزوج واحدة أرض. أنت عندك 20 سنة متزوج واحدة عندها 35 إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ ما فيهاش حاجة، بس مهم أنك تفرغ شهوتك في الحلال. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك منها ذرية صالحة مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان 25 سنة تزوج خديجة وعندها كم؟ 40 سنة، وكانت من أفضل زوجاته. بالعكس لما تبقى كبيرة تبقى امرأة فاهمة وعاقلة، ومش كل شوية تقول لك فسحني جبني وديني، انت بتغيب برا ليه؟ انا كنت عاوزه شوكولاته. أنت طبعا رجل داعية وطلب، لن تفضل الشوكولاتة والكلام الفارغ، تجلس تنكفي على المكتب بتقرأ في اليوم 7 ساعات أو 9 ساعات، أنت طول اليوم كده، ما تقعد معايا شوية كلمني. أنا عاوزك كل ساعة تقول لي حاجة، قول لي بحبك، هذه كلمة بتؤجر عليها. طبعا كل ساعة تقطع الدراسة والمذاكرة تقول لها بحبك، فأنت تقول لها اليوم 10 ساعات، هقول لك 10 مرات ورا بعض. وانت وزعيهم على الساعات 10 بقى براحتك. اتفضل. قال: ويجب على من يخاف ذنب بتركه ويسن نكاح واحدة بينة أجنبية. أيوة، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية. طبعا أجنبية مال، لا، كلمة أجنبية هنا يقصد بقى ألا تكون قريبة، ألا تكون قريبة، لأنه هو أصلا لا يجوز أن يتزوج المحر، فيقولون أجنبية لأن الأطباء يقولون زواج الأقارب قد يكون فيه أمراض ونحو ذلك، لكن هذا كله لا دليل عليه، ولو كان مضرا لحرمته الشريعة. فمسألة يسن إنك تبتعد عن بنت عمك وبنت خالك ومش عارف تتزوج النبي، هذا الكلام ليس صحيحا. تزوج يا عم قريب، مدام ملتزمة وكويسة ودينة تزوجها ولو كانت قريبة. يعني هذا الكلام فيه نظر. نعم. قال: بكر ولود بلا أم وله نظر. ولود يعني يستحب أن تتزوج امرأة تنجب، لكن مش يجب، تنجب لكي يأتي الأولاد فيكونوا في ميزان حسنات الأبوين. لكن هب أن إنسانا لا يريد امرأة لا تنجب، خلاص يجوز أن يتزوج امرأة لا تنجب. نعم، تعرف أنها ولود بأخواتها وأمها مثلا جايبة 19، تبقى هي يوم ما تخسع خالص. نعم. لا، ده المصنف رحمه الله بين عليه ما كانش بحب الحمى، فبيقول ايه؟ اقرا يا شيخ اكرم. قال: بكر ولود بلا امي. انما لو حماته كل اسبوع بتبعت له الذكر البط كان يقول عاوز لها امين. نعم. قال: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا قلوة، وله التصريح بفطبة المعتدة من وفاة. حسبك. في الخطبة يقول: وله نظر ما يظهر، أي الوجه والكفين، غالبا مرارا بلا خلوة، أي من المخطوبة، يعني يجوز أن ينظر إليها مرة أو اثنين حتى يستقر أمره سيخطب أو لا. أما المرأة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن المبانة، فلا يجوز له أن يصرح لها بالخطب، يحرم عليه ذلك. ولذلك قال المصنف: قال: والمبانة دون التعريض. قل: ويحرم. ويحرم التصريح. قال: ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة والمبانة دون التعريض والباحان لمن أبانها دون الثلاث. يعني يجوز التعريض في العدة لكن لا يجوز التصريح. نعم. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني يرسل لها أننا أريد أن أتزوج امرأة صالحة لكن لا يخطبها بعينه. يقول يرسل لها مع أخته: والله أخويا بقول ده أنت ست طيبة محترم. بس تقول بتفهم إذا كانت بتفهم، لكن لا يجوز في العدة أن يصرح تقول أخي يخطبك. لا. نعم. قال الله حامل من أبانها دون الثلاث كعطية وأحرمان منها. يباحان، يعني يباح التصريح ويباح التلميح للرجعية، لأن أنت طلقتها. تعرفين يا أخوانا الطلاق عندنا كام؟ ثلاثة: طلاق الرجعي، طلاق بائن بينهما. اكتب الطلاق ثلاث: طلاق الرجعي، طلاق بائن بينونة صغرى، بائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هي الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت في العدة. الطلاق البائن بينونة صغرى هي الطلقة الرجعية الأولى يعني أو الثانية وقد انتهت العدة. وقد انتهت العدة، يعني لو قال لها أنت طالق طلقة الأولى ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيضات وأراد أن يتزوجها أو أن يراجعها، لابد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاه. هذه البينونة الصغرى. البينونة الكبرى التي طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أحد الإخوة يقول: ألا توجد فائدة ولو واحدة لمن أراد أن يفرغ نفسه لطلب العلم وهو أساسا حتى لو أراد الزواج ليس معه مال؟ نرجو تطيب خاطرهم ولو بكلمة. طبعا إخواننا العزوبي الذين يريدون أن يتزوجوا وليس معهم مال، نقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعل الله عز وجل قد ادخر لك زوجة صالحة إن شاء الله تعالى. ف نقول لإخواننا الذين لا يستطيعون الزواج: إن شاء الله تدعو الله عز وجل أن يزوجك زوجة صالحة، وتتفرغ وتنشغل بطلب العلم وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك. نعم. قال: ويحرمان منها على غير زوجها، والتعليق: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ويرد أو أذن. إن أجاب ولي مجبرة، المجبرة عندنا اللي هي البنت الصغيرة لوليها أن يجبرها على النكاح بمن يراه أهلا له. فلو واحد خطب قال له: زوجني بنتك، قال له: إن شاء الله أنا أريد أن أخطب ابنتك، قال: لا بأس ونحو ذلك، فهذه تعتبر مخطوبة، فلا يجوز الخطبة على الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبة، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. يأذن لا يعني يقول: يا فلان أنت كنت كلمت على فلان، إيه الأخبار؟ قل: لا يا عم، إذا كنت عاوز تخطبها روح اخطبها خلاص، فقد أذن له. نعم. قال: وإن رد أو أذن أو جهل، وفي نسخة جهلة الحال جاز. نعم. رد قال له: عاوزين نجوز بنتك، قال له: البنت صغيرة لسه، ومش هيقول له مش هجوزك، لازم يرد بكلام. فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبته لأنهم ردوه. نعم. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. ليه؟ ما فيش دليل. هو الحديث الوارد فيه ضعيف، من صلى الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد نكاحا وجبت له الجنة. المصنف يقول في محمد بن حسن الأوصاني وهو ضعيف. نعم. قال فصل وأركانه. أما خطبة ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه فهذا هذه صحيحة والدة لخطبة النكاح. نعم. أما في النكاح يحط إيدك في إيد العريس، حط إيده في إيد أبو العروس والصبع الكبير فوق في الصبع الكبير ويغطون بمنديل وعلبة سجائر للمأذون، كل هذا من البدع. وكان زمان، كان زمان المأذين بيعقدوا العقد على مذهب مين؟ أبي حنيفة. طيب مذهب أبو حنيفة النعمان رحمه الله يقول لك إيه؟ لا تصح شهادة الفاسق. طب لو واحد فاسق يعمل إيه؟ يتوب إلى الله، فيقوم اللي قاعدين دول كلهم هيبقوا شهود، فالمأذون يتوبهم الأول. فأقول إيه؟ قولوا جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ومن كل ذنب وخطيئة تبنى إلى الله. أنا كنا زمان نقول لا، هو المأذون ليه في العقد يقول نستغفر الله العظيم توبوا إلى الله؟ حتى قرأنا في مذهب أبي حنيفة أن يتوب الناس الأول عشان لو فيهم واحد فاسق أو مذنب أو كذا تاب فصار عدلا فصحت شهادته. لكن عند غيري لا يشترط هذا، لا يشترط هذا. يعني كل الموجودين دول ما فهمش ولا اتنين عدول، كلهم أهل خير وبركة. فمثل قولوا جماعة استغفر الله والكلام ده كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من الخطب ونحو ذلك. ولذلك لو قال زودني بنتك قال قبلت، اشهدوا يا رجالة، شهدوا خلاص. بس هو المأذون لو قال له ايه؟ قل له زودني بنتك، قال له قبلت، شاهدين؟ اه. يقول الناس يقول لك لا، اما المأذون هيدخل 500 جنيه على ايه؟ هو عمل ايه؟ فلازم يجيب ديباجة كده، توبوا الى الله، نستغفر الله، بص محدش يتكلم، خلاص الكل حط ايدك في ايده، طلع صبعك فوق شويه، نزله تحت شويه، بص له، خليه يبص لك، اي ديباجه معينه بحيث ان هو لما ياخد ال 200 جنيه او ال 500 جنيه. اه نعم. اركانه كان في النظام السابق طلعوا قانون يجوز للمراه ان تكون مأذونه. عندكم هي اللي جوزتك؟ صحيح عندكم واحدة مأذونة؟ سبحان الله. في محافظة ايه دي؟ محافظة الفيوم. نعم. من اللي عينها؟ النظام السابق عينها عندكم مأذونة، عشان المرأة لازم تبقى كل حاجة. كان زمان المرأة عشان تساوي بالرجل عاوزين يحطها في كل شيء. نعم. النظام اللاحق إن شاء الله يلغي الكلام ده كله. نعم. هو يلقيها غدا وفين؟ أحد الإخوة من الإخوة الأجانب اللي جالسين معانا بعد كلام معناه أن أنت عمال بتقول فكاهات باللغة العامية، إخواننا المصريين يضحكوا وإحنا مش عارفين نضحك. فهو عنده اقتراح بيقول لي إيه؟ نرجو إلقاء فكاهة ولو واحدة باللغة الأجنبية. لا ممكن احدكم يجي يلقي فكاهه باللغه بتاعته وانتوا تضحكوا واحنا نبص له. فلا مانع ان شاء الله احد الاخوه من باي لغه، احنا ما بنفهمش غير العربي. يعني اخواننا الشيشان او طاجكستان او داغستان، اخوه من امريكا هنا وروسيا، ان شاء الله يجي يقول نكته، بس بشرط ان الاجانب يضحكوا، لو قلت النكتة احنا طبعا مش ضحكين النكتة والأجانب لم يضحكوا يبقى مش حلو. تفضل. أركانه يعني أركان الايه؟ الزواج. نعم. قال أركانه الثلاثة الزوجان الخاليان من المراجع والإيجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع يعني يشترط في الزوجين أن يكونا خاليين من الموانع مثل المحرمية، فلا يجوز أن يتزوج أخته أو أمه أو امرأة في عدتها، كل هذه من موانع النكاح. والإجاب والقبول أن يقول زوجتك، هذا الإجاب. القبول أن يقول قبلت زواجي من ابنتك. نعم. قال ولا يصح ممن يفسر العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، هذا لمن يحسن العربية أن ينطق بلفظ الزواج أو النكاح، زوجني ابنتك انكحني ابنتك إلى آخره. أما من لا يحسن العربية يمكن أن يقول ترجمة هذه الأشياء وهذه الكلمات بلغته التي يحسنها. نعم. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. قال فإن تقدم القبول لم يصح، يعني قال له زودني بنتك، قال له زوجتك، على المذهب لا يصح، بل على المذهب لابد أن يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت. وهذا انفرد به الإمام أحمد. أما مالك والشافعي وأبو حنيفة فيقولون يصح سواء تقدم الإجاب أو القبول، وهذا هو الراجح. لأن رجل قال زوجنيها يا رسول الله، قال زوجتكها بما معك من القرآن، وصح الزواج. نعم. قال رحمه الله. نعم. كلام الخاطب للمخطوبة في التليفون. طيب. كلام الخاطب للمخطوبة في التليفون يا أخواني، المخطوبة امرأة أجنبية، امرأة أجنبية يعني لا يجوز لها أن يكلمها إلا في حدود الحاجة فقط، لأن الخطبة وعد بالزواج ولا تترتب عليها آثار العقد، لكن بعد العقد تكلم معها في التليفون كما تحب. واحد يقول أنا عاوز أكلمها عشان أقومها تصلي الفجر، وهي تتصل بي تصلي الفجر. عاوز أشرح لها في التليفون، أشرح لها تجويد، وبعد ما يتجوزها ويدخل بيها تقول له أنا عاوز درس تجويد، يقول لا مش فاضي. فأنا أقول لك كل هذه الأشياء من مداخل الشيطان، بل ينبغي الإنسان إذا راح يزور خطيبته واخد هدية معاه ياخذ أمه واخته، يدخلوا هم بالهدية لها وهو يجلس مع أبوها وأخوها يشرب الشاي ويتغدى ويروح، وهم يقدموا لها الهدية يقول لها بيسلم عليك. نعم. ما يغربش نفسه ولا يروح، والله يجدع إن شاء الله ويعقد ويدخل أريح له. نعم. قال فصل وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. إذن لا يجوز للرجل أن يقول زوجتك ابنتي ولم يسمها، إلا إذا لم يكن عنده إلا بنت واحدة، لكن عنده خمس بنات ويقول زوجتك ابنتي، لابد أن يقول زوجتك ابنتي فلانة، فهذا ما يسميه العلماء بتعيين الزوجين. ولا يقول إنسان قبلت ابنتك لابني، وهو عنده أربع أبناء، لابنك مين فيهم؟ لابني فلان، يحدده، إلا إذا لم يكن له إلا ولد واحد. نعم. قال فصل الثاني رضاهما إلا البالغ والمعقل إلا البالغ المعتورة والمجنونة والصغيرة والذكرى والمكلفة. نعم، المجنونة يجوز لزوجها؟ نعم يجوز نزوج المجنون. رجل جاء يتزوج بنتك، قلت له انت عارف انها مجنون، قال لك وانا قبلتها على جنونها، يصح ولا لا يصح؟ يصح تزوج المدام قبلها على عيبها، يصح هيعالجها او هو هيتحملها الى اخره. نعم. قال وروه مكلفة للثيبة، فإن الأب ووصيه في النكاح لزوجانهم بغير إذنهم. إذن البكر والمجنونة والبالغ، إلا البالغ المعتوه والمجنونة والبكر، دي ممكن أبوها يزوجها بدون رضاها إذا وجد لها كفءا. أما الثيب لابد من رضاها. نعم. قال كالسيد مع إمامه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما. نعم. قال وهو صمات البكر ونطق الثيب، لأن البكر تستحي، فلو ما قالت لها بنتي زوجك فلان سكت، خلاص سكتت واستحت وهربت من أمها وجرى خلاص. ونطق الثيب تقول لا لا أريد هذا، الثيب كبيرة وعاقلة والحياة عندها يعني ليس مثل الإيه البكر. فكنا بنتكلم عن الحياة وأن حياءها صمتها، فواحد بيقول ده جارتهم البت بتنادم التليفون، بتنادم البلكون قبل التليفونات دي ما تطلع المحمولة، بتنادم البلكون يا فلانة يا حجة فلانة يا خالت فلانة، الواد فين؟ ابنك فين؟ بتعكس يعني، قالت لها نايم، قالت لها قومي كلمني بالبلكون. فده الحياء الموجود الآن، الحياء ان بعض البنات بيعكسوا الشباب. ولذلك اذكر وانا طالب في الجامعه، فكنا نمشي، طبعا طلعنا من الفلاحين رحنا الجامعات، لقينا بنات متبرجات، يعني بنات لابسين بنص كم، حاجه اول مره نشوف ايه ده. فكنت بروح الكليه حوالي يومين بس او ثلاثه في الاسبوع للمحاضرات المهمه عشان التبرع، ونمشي يقابلنا طفه بنات نغض بصرنا ونبعد، فقابلنا طفه بنات فبعدنا ودخلنا على الاسفلت وسبنا لهم البتاع. فبتقول لي طيب، البنات بيقولون لي طيب بصوا في الارض وتعالوا السيارات يمكن سياره تتهسكوا. طبعا احنا الكلام ده لما بيقوله لنا كنا بنموت في جلدنا واحنا ماشيين. ليه؟ ان احنا عارف في الفلاحين عندنا لو واحده ماشيه وقابلها واحد تجي مطيره وشها للجهه الثانيه، او شايله البلاص ومقابلها واحد بسرعه تدخل مش عارف ايه، ده المعروف. انما البنات يتكلموا بهذا الكلام، فكان هذا شيء صعب جدا علينا. فهو يتكلم عن زمن الايه الحياء. ولذلك الانسان الذي يجعل ابنته لا تختلط بالمجتمع أكثر يظل ثوب الحياء معها، أول ما تدخل بقى المدرسة وتطلع الوظائف وتروح وتيجي وتقعد قدام المدرس وتناقشه وتناقشها وكلام من ده عشان تنجح في الثانوية وتبقى ممتازة وكلام من ده. بلا شك الحياء يزول برقعا برقعا، وفي النهاية بعد ما تعلم هتاخد إيه. يعني أحد الإخوة كان يحكي لي يقول تزوج بنتا ملتزمة، بس كانت ما شاء الله يعني كانت الأولى على كلية الهندسة، وخدت كلية هندسة وجلست في البيت فجابها، قال بس مشكلتي هي كانت ممتازة جدا، مشكلتي أني لما يجيني ضيوف ما تعرفش تعمل لهم أكل، لا تستطيع أن تصنع لهم طعام. ليه؟ كل ما تيجي في الكلية لا لا لا ما تخلاش تعمل أكل، البنت تذاكر، البنت جاية من المذاكرة رايحة للدرس، ومن الدرس المذاكرة أمها تقدم لها الطعام وتقدم لها الشراب، فخرجت بنتا فاشلة من ناحية إدارة الأسر. فبقول لما بجي لي ضيوف ببقى محتار أعمل، أجيب لها اللحمة وأجيب لها الرز وأجيب لها الطلبات وأبقى خايف. قلت له ده المسألة بسيطة خالص، مش عندك شهادة الكلية بتاعتها؟ قلت هندسة. قال لا. قلت له لما يجيك ضيوف قدمها لهم ياكلوها. نعم. خلي دي بيني وبينك، بيقول بما تنصح الأب لابنه لبناتي. والله أنا يعني بقول له خلي دي بيني وبينك، لأن أحيانا رأيي قد لا يعجب الناس، لكن هذا ما أفعله مع بناتي. والشيخ شواطفي أيضا، يعني البنت عندنا إذا بلغت تكون قد حفظت القرآن بفضل الله عز وجل، تروح المدرسة الأزهر، تأخذ الابتدائي الأزهري، أولى إعدادي، تانية إعدادي، تبلغ في تانية في تالتة، خلاص تجلس في البيت، بتكون الحمد لله حافظة القرآن. ونبدأ نعطيها المنهج، تبدأ تحفظ البدايات، بداية متفقه والبداية في أصول الفقه والبداية في كذا وكذا إلى آخره، وتسمع بفضل الله عز وجل تتعلم، وبعدين تعرف إزاي، لأن خلاص حتى لو خدت كلية معينة مش هتشتغل، يبقى ما فيش داعي إنها تختلط وتسافر وتروح وتيجي وهكذا. فده وجهة نظري لنفسي، ألا أختاره لنفسي يعني، ما يعني لا أجيبه على أحد. والشيخ شواطفي أيضا بناته كذلك. على كل حال نحن لا نقول بأن التعليم محرم، لكن لو كان التعليم ليس فيه اختلاط، خدت بالك، ليس فيه اختلاط نهائيا، لا اختلاط في المواصلات ولا اختلاط في المدرسين ولا كذا، فلا بأس، التعليم مباح. لكن جلوس البنت، لا سيما التعليم الآن تعليم علماني، فأنا أقول من أراد أن يجلس ابنته ويعلمها الشرع، بس بعد ما تتعلم الابتدائية، مرحلة الابتدائية والصغير، الابتدائية والإعدادية تقريبا أو تاني إعدادي، إذا بلغت حاضت يعني جلست في البيت، لمن أراد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال فصل الثالث: الولي وشروط التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقل والكتاب الديني. نحن نتكلم عن أركان إيه يا شباب؟ ثلاثة. قلنا الركن الأول إيه؟ الزوجان والإجاب والقبول، هذه أركان. وشروطه أحدها تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثالث الولي. يبقى الولي شرط من شروط صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم. قال: وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقل واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أول مرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا. هناك حديث حسنه الشيخ الألباني: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها. في أحد الإخوة من إخوانكم الطلبة جزاه الله خيرا باعت لي كارت فودافون وكارتني اتصالات، ويريد أن يعمل مسابقة، بقول عشان يعني لما الشباب يناموا عشان نصحصحهم، فهو عنده اقتراح نحن نمل الرقم، وأول واحد يكتبه أخذ. تمام، بس أنا مش هملي دلوقتي، اقرأ شخاكر. نعم عشان سيبوا كده لما يناموا ينام نصهم أو ثلاث ارباعهم من ملي. ماشي تفضل. أيوة. قال ثم ابنها ثم منوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبويه ثم لأبي ثم منوهما كذلك ثم عمها لأبويه ثم لأبي ثم منوهما كذلك. والله أنا خايف نقعد نملي فيكم النساء تحت يكتبوا قبلكم ويفوزوا بي. طب يلا شكرا. يبقى احنا ايه على كل حال قبل ما مليه هنتبع عشان نشوف من اللي السريع في الكتابة. على كل حال ما زلنا في شروط صحة الزواج. نعم التكليف معروف الذكورية الحرية الرشد إلى آخره والعدالة. طيب وبدأ يتكلم عن الأولياء ويقدم أبو المرأة في نكاحها يعني ولي المرأة هو أبوها ثم وصيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها يعني ابنها يكون وليا إذا كان بالغا طبعا عاقلا إلى آخر. نعم قال ثم أقرب عصبتي نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب المنعم ثم أقرب عصبته نسبا المولى اللي هو الذي أعتقه أعتق العبد. ماشي قال ثم ولاهم ثم السلطان فإن حضر الأقرب أو يكن أهلا أو غرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر من غير عذر من غير عذر لم يصح. يعني ولي المرأة أبوها أبوها موجود لا يجوز أو يكن أهلا بسقط أو لم يكن أهلا أو يكن أهلا أو لم يكن أهلا فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا مكتوب عندكم أو يكن أهلا خلوها لم يكن أهلا النسخة دي فيها سقط. يعني لو الأب موجود لا يجوز لمن دونه كالعم أن يزوجها إلا في غيبة الأب غيبة لا يمكن الاتصال به. نعم فصل. قال فصل الرابع الشهادة الرابع من شروط شروط صحة الزواج. نعم الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشهادتين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. مكتوب عندكم دين وهي دين الكفاءة يا أخواني بعض الناس يبالغ في مسألة الكفاءة يقول لك لابد أن يكون الرجل كفءا للمرأة فالمرأة معاه كلية هندسة لا يجوز أن تتزوج واحد معاه كلية تجار ولا دبلوم تجار لكن دبلوم صناعة ممكن كل هذا لا اعتبار له. يعني يجوز للطبيبة أن تتزوج ممرضة وقد يكون الممرض تقيا ورعا فالكفاءة ليست في المناصب. ويجوز لابنة الغني الذي عنده 1000 فدان أن تتزوج برجل فقير لا يمتلك شيئا يعمل أجير عند الناس. ويجوز لابنة الوزير أن تتزوج ابن الغفير فهذا كله لا عبرة به. إنما الكفاءة المذكورة في الأحاديث في أمرين اثنين فقط اكتبهما في أمرين في الدين والعفة في الدين والعفة فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا وإن كان غنيا أو شريفا في قوم ولا يجوز للعفيفة أن تتزوج زانيا وإن كان غني فقط. نعم قال ومنصب وهو النسب والحرية الحرية يعني الأمة الحرية يجوز للإنسان الحر أن يتزوج أمة بشروطها بشروط خوف العنت بشرطين خوف العنت وأن لا يستطيع نكاح الحرة. نعم حسبك. نعم ماشي لا بأس. الأخ يسأل عن مسألة المرأة حينما توكل أحدا، على مذهب أبي حنيفة لازم توكل، وعلى مذاهب الثلاثة يجوز توكل ويجوز تكون بنفسها، وأبوها يقول موكلتي أو موليتي، فهي موليته أو موكلته ما فيش مشكلة صح الزواج. والأب أحيانا يوكل خاله أو يوكل العمد أو واحد كبير، فيقوم هذا الكبير الذي ليس وليا للمرأة بالتزويج. الزواج صحيح ولا ليس صحيحا؟ صحيح، لأن الذي أذن له هو من؟ هو الولي، فالزواج صحيح. نعم أيها بيستخير ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقول إن استخرت الله تعالى وزوجتك ابنتي كذا. طب هو لم يستخر أصلا، وعمك الحاج لا يعرف عن الاستخارة ولا عن حاجة، يبقى لا يكذب. يقول إني قد زوجتك ابنتي فلان، توكلت على الله وزوجتك عمل فلان، وهكذا. أي يا أخواننا أي صيغة تصح من الناحية الشرعية. نعم نعم ما دام أبوها غير موجود من وليها؟ لا لا لا، أن يكون الولي وكيلا عن الزوج وعن الزوجة لا يصح. نعم فضل الشاكر. قال ومنصب هو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاتر أو عربية بعجمي فلمن لم يرق من المرأة الأولياء الفسق. يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر لم يصح، أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ أو الأولياء. هنا عفيفة بفاجر نعم لا يصح، لكن عربية بعجمي يصح عادي. نقولنا لا كفاءة في مثل هذه الأشياء، قد يكون الأعجمي أتقى لله من العربية. هم يقولون العربية لابد أن تتزوج عربي، لا تتزوج عربية أو أعجمي لا بأس. قال باب المحرمات في النكاح. تحرم غبنا الأم وكل جزة وإمعرت والبنت وبنت الابن وبنت أبوها من حلال وحرام وإن سفلنا. ضوابط المحرمات للنكاح يعني سهلناها جدا في مسألة في كتاب بداية المتفقه، وقسمت إلى كم قسم؟ من يحفظ البداية؟ محرمات على التأبيد 2، والتأقيد نقول المحرمات كم؟ 4. محرمات 4، محرمات على التأبيد، محرمات على التوقيت يعني محرمات مؤقتة، ومحرمات إيه؟ طارئة، ومحرمات ها؟ طارئة ثلاثة، مؤبد أربعة أقسام، المؤبد 4 أقسام. طيب هنوضحها بقى كان المصنف إن شاء الله. نعم مجموعة البدايات موجودة هنا في المكتبات، أو واللي طبعها دار ابن رجب ممكن تجيبها من دار ابن رجب تقول لهم اديني البدايات كلها، هي موجودة كلها ما عدا بداية النحو وبداية الصرف لسه براجعهم للشيخ علي عشان يتموا. واحد إخواننا أشار علي أمس البداية في علم الأخلاق والتربية، واحتمال أعد بداية اسمها البداية في التاريخ الإسلامي، تبقى البدايات 12 في كل علم فيه بداية إن شاء الله، نسأل الله التيسير والتوفيق. طيب نبدأ بالمحرمات، تفضل. هذه المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد ممكن تحفظها من الآية الكريمة، حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم أدواء أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تمام. ثم تكلم على المحصنات من النساء. لا يبقى احنا عندنا محرمات النسب الأول، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم دول؟ سبعة. دول سبعة همت من الإيه؟ من النسب. ومثلهن من الرضاع، مثلهن من الرضاع، أدي سبعة. محرمات المصاهرة وهن كام؟ أربع. ها؟ زوجة الأب وزوجة الإب أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، أربعة. يلا تفضل. قال: وبنت وبنت الابن وبنت أهم وبنت أهم من حلال وحرام وإن سفلنا وفي نصفة وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علت. شوف أنا أقول لك على حاجة، إذا حرم عليك شيء بنت فكل بناتها وإن نزلنا حرام عليك، خدت بالك؟ يعني في الفروع ابنتك محرمة عليك، بنت بنتك حرم عليك، بنت بنت بنتك حرم عليك، بنت بنت بنتك، بنت بنت بنت بنت بنت محرم عليك. وإن نزلت وإن حرمت عليك امرأة، أمك أم أمك جدتك أم جدتك أم أم أم أمك حرم عليك، يبقى الأصل وإن على والفرع وإن إيه وإن نزل. لكن الحواشي بيحرم منها طبقة واحدة فقط، الخالة والعم حرم عليك، لكن بنت الخالة تجوز وبنت العمة تجوز. تمام. تفضل. قال: والملاعنة على الملاعنين. دي معروف اللعن إن شاء الله نقضه إذا لعن امرأته حرمت عليه إلى الأبد. نعم. قال: وأحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. شوف خلي بالك معي، بصلي بصيت لي. طيب أنا هديك قاعدة تستطيع بها إن شاء الله تفهم قضية الرضاع، تحريم في الرضاع، لأن كثير من الناس يجي يسأل السؤال فيقول: أريد أن أتزوج من بنت وأختها رضعت على رضعت من أمي، أو أنا أريد أن أتزوج بنتا وأنا رضعت مع أختها الكبرى ولم أرضع معها، فهل يجوز أن أتزوج بها؟ فتقول له السؤال خطأ. السؤال كالآتي: أنت رضعت من وليس مع من؟ ما تقولش رضعت مع الكبرى ولا مع الصغرى، لا، أنت رضعت من. ولذلك خذ القاعدة: كل طفل رضع من امرأة صارت أمها إيه؟ لا لا، هذه المرأة التي رضع منها صارت هي إيه؟ أما له، وصارت بنتها جميع بناتها أخوات من الرضاعة. أبو زوج المرأة التي رضع منها أبوه من الرضاعة، صار أباه من الرضاعة. أخت المرأة المرضعة خالته من الرضاعة. أخت زوج المرأة المرضعة عمته. ممتازين. من اللي قال عمته؟ أنت؟ طب خد عمته. طيب بنت ابن المرضعة، ارفع يدك، بنت ابن المرضعة، يبقى لك ايه؟ بنت ابن المرضعة. ها ها، احسنت، الاجابة صحيحة، ابنة اخيه. تفضل. استشوية طب خد. تمام. ابنة أخي. تمام. طيب بنت المرضعة، ها، بنت أختي من الرضاع، خذ. إذن هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. ايوه صح احسنت. ما هو ده لبن الفحل، ما كنتش عاوز اجركم للبن الفحل عشان نخلص، لكن ما دمت انت عاوز صلي على رسول الله، بس تعرف ترفع ايدك. رجل له زوجتان، زوجة ارضعت ولدا طفلا، والزوجة الاخرى ارضعت بنتا، هل يجوز ان تتزوج هذه البنت بهذا الولد؟ يجوز؟ قولان. هو الصحيح انه ايه؟ لا يجوز. خذ، ما تقولش قولان، هو عاوز يمسك العصايه من النص عشان ياخذ النعناع، خدت بالك؟ هو لا يجوز قولا واحدا. ليه؟ لان هذه البنت مع هذا الولد أخوها من الإيه؟ من الأب، إخوة من الأب. يعني ممكن يكون في الرضاع إخوة من الأب؟ طب ممكن يكون إخوة من الأم؟ نعم. طيب اللي يعرف يعني أخ من الأم فقط دون الأب في الرضاعة يرفع ايده. انت عارف؟ طب قول. مات الرجل وتزوجت، مات الرجل الله يرحمه، طيب مات الرجل رضع ومات الرجل، طيب نعم الاثنين رضعوا من ام واحده، طيب دول يبقى اخوه من الام والاب، عازم الام فقط. نعم. ارضعته ثم مات زوجها فتزوجت بابي. ارضعته ثم مات زوجها، ثم مات زوجها تزوجت بابي. تزوجت بابي مين؟ زوجة بابي الأول. ليه؟ نعم. فلما رضعت مع الولد رضعته ثم تزوجت. طيب يبدو أنا اللي هاخذ النعناع. نعم. قول تفضل. الهدوء يا شباب، الهدوء. بنت لم تتزوج، مية مية، أحسنت. يا سلام يا سلام، بنت لم تتزوج ولم تنجب، وبعدين هتجيب لبن من إيه؟ صح. أحيانا البنت يكون في ثديها لبن ولم تتزوج، لكن اختلف العلماء هل اللبن هذا يحرم ولا لا يحرم، لكن الصورة الصحيحة نعم، تزوجت ثم أنجبت ثم مات زوجها ثم تزوجت رجل آخر وأنجبت منه ومات زوجها. طيب أنا هقول لكم على حاجة، صلوا على رسول الله. المرأة يا إخواني إذا رضع منها الطفل، إذا رضع الطفل متى تكون أما له؟ لابد أن يرضى خمس رضعات صح؟ فلو أن امرأة أرضعت طفلا 3 رضعات ثم طلقها زوجها، طلقها زوجها فتزوجت بآخر ثم أكملت للطفل كمان 2 رضعات وهي في ذمة الآخر، تمام؟ يبقى الطفل ده له أب من الرضاع وله أم من الرضاع، نعم. يبقى هذا له أم من الإيه؟ من الرضاع، وليس له أب من الرضاع، تمام؟ فأي ولد لهذه الأم فهو أخوه من الإيه؟ من الأم بس. نعم أكمل يا حج. قال ويحفظ العقل زوجة أبيه وكل جد وزوجته ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقل وبنتها وبنات أولادها بالذكور فإن بانت الزوجة. أيوة هذه القاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة مهمة في مسألة المصاهرة. يقول ويحرم بالعقد زوجة أبيه، مجرد العقد تحرم عليه زوجة إيه؟ أبيه. وكل جد يأخذ حكم الأب، وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، أما بنتها وبنات أولادها لا يحرمن إلا بالدخول. يبقى احنا عندنا في واحدة تحرم بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالدخول، من هي؟ ها ارفع يدك. التي تحرم عليك بمجرد أن تعقد، من؟ أحسنت، أم الزوجة تحرم عليك بمجرد أن تعقد على إيه؟ ابنتها. عقدت على ابنها أنت اللي قلت، طيب خذ أم الزوجة ومجرد العقد. العقد على البنات يحرم الأمهات، تمام؟ والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت عقدت على بنت 2 أسبوع وبعد 2 أسبوع ما حصلش نصيب فرحت طلقتها وسبتها، خلاص قالوا لك مع السلامة وانتهت القصة. تظل أم هذه البنت محرما لك، تسافر معاها وتحج معاها وتراها وتراك طيلة حياتك، طيلة حياتك. لكن لو أنك عقدت على امرأة ابنتها تحرم عليك؟ لا، ابنتها لا تحرم عليك، تحتجب عنك إلا إذا دخلت به بأمها، حينئذ تحرم عليك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. إذا عقدت ولم تدخل فالبنت ما زالت أجنبية منك. نعم تفضل. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة قبحنا. خلاص غيره. قال فصل وتحرم إلى أمد أخت معتده وأخت زوجته وبناتهما وعمتهما. تحرم إلى أمد، اكتب المحرم المؤقت، المحرم المؤقت. قال وبنتهما وعمتهما وخالتهما فإن طلق. يبقى دي المحارم الايه؟ المؤقت. اخت المعتدة، يعني انت طلقت زوجة أختها تحرم عليك طول العدة حتى تنقضي عدة أختها. نعم محرم مؤقت، تحرم إلى أمد يعني إلى وقت أخت معتدته يعني أخت زوجته التي طلقها وهي ما زالت في العدة، وأخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالتهما كل ده تمام. يبقى هي ايه ده اسم المحرم الايه المؤقت. الفودافون 130 614 042 618 57 تمام. ده الفودافون يبقى دي المحارم المؤقت. المحارم الايه المؤقت تمام. خلاص سجلوا خلاص. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. اتفضل اتفضل ماشي. قال وإن تزوجها في العقد أو عقدين نعم بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بالغ أو رجعية بطل. تمام. فقوله هنا وإن تزوجهما في عقد يعني تزوج بنت أختها في عقد واحد أو عقدين معا بطلا أي بطل الزواج بالأخت وأختها. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى ويبين أو رجعية بطلا. لكن لو قال زوجتك خديجة ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله على الصدق مسمى قال قبلت قال وزوجتك أختها هند في هذه الحالة إيه؟ الأول صحيح والثاني باطل. أحسنتم تمام. هذه إلى أمد أيضا محرم مؤقت. تحرم المعتدة يعني أي امرأة في العدة لا يجوز لك أن تتزوج بها مدة العدة. والمستبرأة من غيره. المستبرأة ديت يعني التي تستبرأ بحيضة كالأمة إذا بعها والزانية تستبرأ بحيض ونكاح الشبهة تستبرأ بحيض. نعم. لا يجوز لك أن تتزوج امرأة زانية مصرة على الزنا حتى تتوب إلى الله عز وجل وتترك الزنا. فيجوز للمسلمين أن يتزوجوها لقول الله تبارك وتعالى إيه؟ ها من يرفع إيده في سورة النور ها؟ أحسنت الإجابة صحيحة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن يعني حرام. قال وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطعها زوج وتزوج غيره ومحرمة حتى تحل أثناء الإحرام. أثناء الإحرام لا يحل أن ينكح أثناء الإحرام. نعم. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عاقل كافرا. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا ولا للمسلم أن يتزوج كافرة. إنما يجوز له أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية. نعم. قال إلا حرة كتابية ولا ينكح حر المسلم وطامة مسلمة إلا من يخاف عنه العزوبة لحاجة المتعة أو الكلمة ويعجز عن طول حرة يعني يعجز عن النفقة وهي الصداق. يعني لا يجوز للإنسان أن الحر أن يتزوج عبدا أن يتزوج عفوا أمة إلا بشرطين. أن يخاف العنت يعني يخاف عن نفسه الزنا. والشرط الثاني أن لا يستطيع أن يتزوج الحرة يعني ليس معه مال. نعم. قال ولا يكتب عبد سيدة ولا سيدة أمته ولا يقر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهم. يعني الأمة إذا اشترت العبد أو نحو ذلك انفسخ النكاح. نعم. قال ومن حرم أخوها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع أمة كتابية يعني يهودية أو نصرانية. نعم. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيه من تحل ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أبيه. إن كان ذكرا أو كان أنثى. إن كان ذكرا أو كان أنثى. ولذلك نعيد الرقم مرة أخرى 1-30-614-042-618-857. والله شحن ما شاء الله. طب من اللي شحنه يرفع ايده يبقى راع عند النساء. ولذلك الرقم الثاني هو هنخليه ان شاء الله بعد ماشي. ويجع المزرعة في المشتغل نفطر على الساعة 10 كل الأخ الفاري جوز الجهاز الفطار أو الإخوة جهاز الكبت. يلا عشان نخلص عشان فضل الشيخ مصطفى خلاص قرب داخل أو على كفر الشيخ. يلا بسم الله. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم نعم. قال باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضربتها أو ألا يتصرف ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. أخي الكريم يسأل هل المحرم المؤقت يأخذ حكم المحرم المؤبد؟ الجواب لا. يعني أختي زوجتك وعمتها وخالتها محرم مؤقت فلا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تنظر إليها ولا أن تجلس معها حتى في وقت الحرمة. نعم تفضل. وإن شرط الطلاق ضرتها يعني إنسان راح يتزوج بامرأة ذهب يتزوج بامرأة فقالت له بشرط أن تطلق زوجتك التي معك أو قال له أبوها لا أزوج ابنتي لك حتى تطلق زوجتك أو ألا يتسرى أو يتزوج عليها أكمل. قال أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرط نقطة معينة أو زيادة في مالها صحة فإن خالفه فلا فسق. تمام. هل هذه الشروط صحيحة أم باطلة؟ يقول هنا إذا شرط الطلاق ضرتها أي أن هذا الشرط في مذهب الإمام أحمد شرط صحيح وعليه أن يوفي بهذا الشرط وأن يطلق زوجته لكي يتزوج الأخرى. والقول الثاني أن هذا الشرط باطل وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا بأن هذا الشرط باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها أو ألا يتسرى عليها. هذا المذهب يعني لا يتسرى عليها يعني لا يشتري أمة ويعاشرها معها. ووافق على هذا هذا الشرط هنا صحيح وهو اختيار ابن القيم ورواية عن مالك. أما أبو حنيفة والشافعي فقالوا أيضا هذا الشرط ليس بصحيح لأنها تحرم عليه ما أحله الله له. نعم. قالوا إذا زوجه وليته على أن يزوجه وليته ففعل ولو ما بطل النكاح. هذا هو نكاح الشغار. يقول زوجني بنتك وأزوجك ابنتي هذا نكاح باطل لأنه نكاح الشغار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شغار في الإسلام. فإن سني لهم مهر صحة وإن تزوجها بشرط أنه متى إن سمي مهر يعني زوجي أختك وأنا زوجك أختي طب مهر أختك كام 10,000 وكذا ويسمي لها مهر طب مهر أختك أنت كام 12,000 أو 10,000 يسمي له مهرا يصح. أما لو عملها بدل زوجني أختك وزوجك أختي بدون مهر هذا هو نكاح الشغار المنهي عنه ولا يصح يبطل حتى لو قليل حتى لو قال له مهر بنتك لا لو قليل في العادة والعرف يعني أقول له مهر بنتك جنيه مهر أختك جنيه ومهر أختي جنيه مثلا هذا ليس مهرا في العادة والعرف، لكن لو قليل 5,000 10,000 ويقبض المهر للأخت نفسها لصاحبة للزوجة يصح. نعم. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها بالأول طلقها أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو يمراضي رضي كل أمها، أو إذا جاء رأس تطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. وهذا كله اسم النكاح المؤقت وهو باطل، وهو نكاح الشيعة. فالرجل طلقها 3 طلقات فقالوا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيزوجها للبواب أو لرجل فقير ليلة أو ليلتين ويطلقها لكي تحل له، هذا كله حرام ولا تحل له. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله، لقول ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فهذا غير صحيح ولا يحلها. وكذلك إن تزوجها لمدة بطل اللي هو نكاح المتعة، نكاح المتعة عند الشيعة يجوز أن يتزوج الرجل المرأة شهرا ويطلقها أسبوعا ويطلقها ساعة ويطلقها. وللأسف قرأت أن إيران بدأت تعمل أشياء عندها هناك في اسمها بيوت العفاف، سمتها كده بيوت العفاف للشباب. بيوت العفاف ده تجد في البيت 10-15 بنت قاعدين، واحد واقف على الباب يقول لك تعال اختار تتجوز دي بكام، يقول لك دي الساعة ب$2 ودي بنص جنيه ودي ب75 سنت ودي بكذا ودي بكذا، يأخذ البنت ساعة ساعتين ثلاثة وهكذا. يسمون هذا يسمونه بيوت العفاف. طب أين الزنا إذن والفحشاء؟ فهذا كله من خرافات الشيعة المحرمة. نعم، من خرافات الشيعة المحرمة. فصل. قال فصل وإن شرط أن المهر أولى نفقتها وأن لم، هذا في الشروط، يعني هذا هيبدأ المصنف يتكلم أيضا عن الشروط التي يجوز أن يفي بها أو يجب أو لا يجوز أو لا يجب، الشروط التي تفي والشروط التي لا تفي. نعم. فقال قال وإن سرق إلا مهر أو لا نفقة أو نفس ولا أقل من ضرتها أو أكثر، أو سرق فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. تمام. يبقى هذه الشروط كلها باطلة مع صحة الإيه؟ مع صحة النكاح، مع صحة النكاح. قال تزوجت ابنتك بلا مهر، تزوجت ابنتك بلا مهر، قال قبلت، هذا الزواج ليس صحيح، أو لا أنفق عليه، هذا العفو الشرط ليس صحيحا، لكن الزواج صحيح. أو أن يقسم لا أقل من ضرته، يقول له مثلا أخ بعت سؤال مهم، يقول الإخوة في الخلف يريدون أن يأكلوا نعناعا. طيب ما الذي جعلهم يجلسون في الخلف؟ فليتقدموا إلى الأمام يأكلون نعناع. نعم، أصل النعناع وكذا أنا بأحدث على يعني ما تطوله يدي، فاليد هتجيب مثلا تجيب 100-200، أما الجماعة اللي في الخلف اللي ركنين في الخلف دول ما أظن أن أستطيع أن أصل إليهم، لكن ممكن أدوم رقم التليفون 404-10-2-11-7-5-11-4-9-0 يكتبوه في الخلف عشان اللي يوصل للخلف. طيب ماشي. سجلتوه خلاص؟ ما شاء الله ما شاء الله، فيه ناس متربصون مشحون ما وشحنه، شحنه قبلك. نعم، اللقب غير صاحب غيرك شحنه، شحنته شحن شحن شحن خلاص. هذا فاز به المتربصون. تفضل شروط أخرى وإن شرطهما وإن شرطها مسلمة. قال وإن شرطها مسلمة فكانت كتابية أو شرطها ذكرا أو جميلة أو مسيبة أو نفى أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. حسبك. يقول وإن شرطها مسلمة، يعني بدأ يتكلم عن شروط يشترطها ثم يجد الشرط مخالف، يعني قال له زوجني ابنتك فلانة، قال قبلت، هي مسلمة ولا أنت عندك بنات أسلمت وبنات لسه نصارى؟ قال له قبلت، لا مسلمة. فبعد ما تزوجها ظهرت أنها نصرانية، يبقى في هذه الحالة له الفسخ ولا لا؟ له الفسخ. أو بكرا فبانت ثيبا له الفسخ، أو جميلة فبانت دميمة، أو نسيبة أو نحو ذلك، كل هذا فيه خلاف المسلمون على شروطه، فحينئذ له الفسخ، والفسخ معناها أن يأخذ حقه صداقه مرة أخرى. نعم. قال وإن عبد قد تحت حر فلا خيار لا بل تحت عبد. نعم. فصل. قال فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له مالا يطعه به فلا الفسخ. المجبوب هو مقطوع الذكر، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني مقطوع ثلاث ارباع الذكر، فالربع الباقي ماذا تصنع به؟ نعم. قال وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينته على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطأ فيها وإلا فلا الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره، العنين هو الذي له ذكر لكن لا ينتصب، عنين لا ينتصب نهائيا، بإقراره هو أقر بذلك، أو ببينة على إقراره أو نحو ذلك، أجل سنة منذ تحاكمه، هذا كان في زمان المصنف رحمه الله تعالى، لكن الآن الطب يكتشف مثل هذا، كانوا زمان يقولون أجل سنة ليه؟ قال لكي تمر عليه الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف، فقد يكون عنينا في الشتاء وفي الصيف جيدا، أو في الربيع كذا وفي الخريف كذا، لكن الآن الطب يثبت مثل هذا، فإذا ثبت هذا لا تؤخر عنده سنة، بل يتم لها الفسخ، لها الفسخ، وإذا فسخت تأخذ حقها كاملا لأنها تكشفت عليه. نعم. قال وإن اعترفت أنه وطأها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، لأنها رضيت بالعيب، رضيت بالعيب. وإن ثبت وطؤه لها، وطؤه لها ولو مرة، خلاص ليس بعنين. نعم. قال فصل والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجم وقروم سيئة. كل هذه العيوب، كل هذه العيوب التي سيذكرها المصنف كلها في المرأة التي توجب للرجل أن يفسخ ويأخذ حقه. الرتق والفتق، الرتق والفتق، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي ملتصقتين ففتقناهما. فالرتق يعني المرأة أكرمكم الله الملتصق فرجها، كيف يجامعها زوجها؟ له أن يردها ويأخذ حقه. والفتق المفتوحة الفرج بالدبر، فهذه هذا عيب أيضا. والقرن قرن من لحم ينبت في رحم المرأة أو في فرج المرأة أكرمكم الله، يمنع دخول الذكر. والعفل رائحة منتنة تخرج من المرأة. والفتق عرفنا، واستطلاق بول معروف، كل ما يقرب لها تغرق السرير كله مي، فهذا استطلاق البول، هذا عيب. نعم. ونجو، استطلاق نجو يعني استطلاق براز، النجو يطلق على البراز. نعم. وقروح سيالة في فرج، يعني في قروح فيها مدة ودمل ونحو ذلك، كل هذه من العيوب التي ترد بها المرأة. وباسور وناسور معروفين، هذا يكونان الباسور والناسور يكونان في الدبر. نعم. قال وإن ثبت قال وماسور وماسور وخصي وخصي وسرسول وضجاء وكون حليما كنت واضحا. هذا في الرجل إذا كان عنده أو عندها باسور وناسور وخصي مخصي وسل. مرض السل ده معروف، والجنون والبرص والجذام، كل هذه من الأشياء التي إذا ظهرت في المرأة جاز الرجل الفسخ، وإذا ظهرت في الرجل جاز للمرأة الفسخ. نعم. قال وجنون وبساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ. نعم. قال ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي من عيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا اختيار له، ولا يتم فسخ حليما إلا بحاكم قاضي. نعم. قال فإن كان قبل الدخول فلا نظر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد. الذي غره يعني هي لها المهر لأنها تكشفت عليه حتى وإن كانت مجنون، فيعطيها المهر ثم يرجع على من غره وقال إنها ليس مجنون، اللي كان غره أبوها أو اللي غره رجل آخر أو امرأة راحت شافتها وجدت قالت كويسة، فيرجع عليها بصداقه يعني يطلب منها صداقه، يطلب منها صداقه. نعم. قال الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن، لا تزوج واحدة منهن بعبد بعيد، فيضريت الكبيرة المزجوبة أو عليما لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى يعني يجوز للمرأة أن يقال لها فلان عني، لا يأتي النساء تقول موافقة ورضيت، صح الزواج؟ صح الزواج. تقول عنين عني، أنا عاوز ينفق علي وخلاص، أنا عندي 60-70 سنة لا حاجة لي في الرجال، فيجوز مثل هذا. أما الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة أو المجنونة فلا يجوز أن يزوجها بمعيب ويقنعها بهذا، يا بنتي ما يهمكيش مش مشكلة ده هو كذا، لا، مدام مجنونة أو عقلها أو صغيرة أو نحو ذلك لابد أن يختار لها الأمثل والأكفى. نعم. حتى ولو بعد الدخول قال لك هذا. نعم. قال فرضيت الكبيرة مجذوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسق. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ، يعني لو رضيت بهذا، يعني لو زوج امرأة صغيرة بنتا صغيرا ثم جن زوجها أو حدث به برص أو نحو ذلك فأرادت الفسخ فأرادت البقاء معه فلا يجبرها على الفسخ. نعم. قال باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. نعم، لو تزوج الكافر بكافرة والنصراني بنصرانية يتزوج براحته، يعني لا يجبرون على نكاح معين وإنما يتزوجون على شرائعهم. نعم. قال ولن يرتفعوا إلينا قبل عقد، أي لم يتحاكموا إلى قاضين المسلم. نعم. إن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر. نعم. لو أتى وقال بأنه تزوج امرأة أجنبية يقر على هذا الزواج، أما إذا كانت لا تباح كالمجوس الذين يبيحون زواج الولد بأخته فهذا لا نقر في الإسلام. نعم. قال رحمه الله وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وضع حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا وقر وإلا فسف. الحربي والحربية هم الذين هم اللذان يعيشان في بلاد الحرب، بلاد التي تحارب المسلمين، تعلن الحرب على المسلمين. نعم. قال وإلا فسق ومتى كان الله صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقطه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم، إذا كان المهر صحيحا قبضته مالا أو نحو ذلك، وإن كان فاسدا نصراني تزوج بنصرانية وأعطاها المهر 100 زجاجة خمر، هذا مهر فاسد، لكن هي كانت قد قبضته أثناء النصرانية وأنفقته ولا شربته وأسلموا بعد ذلك، فلها أن تطالبه بالمهر مرة أخرى؟ لا، خلاص استقر. وإن لم تقبضه اتفق معاه أن مهرك 100 زجاجة خمر وأسلموا، فحينئذ تعطى مهر المثل أو ما يشابه، لكن لا تقبض الخمر. نعم. قال فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. لأن إذا أسلمت هي قبله فتكون هي مسلمة وزوجها إيه؟ نصراني، لا يصح. لكن لو أسلم هو قبلها يصح، لأنه مسلم وهي نصرانية فيصح، لا ينفسخ. نعم. قال فصل: قال إن سبقته، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلا نصفه. لأن إن سبقته انفسخ النكاح، لأنه هو نصراني ومسلم، وإن سبقها هو فلها النصف، لأن الزواج صحيح لأنه مسلم وهي كتابية نصرانية أو يهودية. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر عن قضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. إذا أسلم أحدهما في العدة استمر النكاح. نعم. قال: وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول، وإن لابد من عقد جديد ومهر جديد إذا أسلم الآخر. نعم. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. كفر أحدهما ثم أسلم قبل انقضاء العدة لا بأس، أما بعد انقضاء العدة بطل. نعم. قال رحمه الله: باب الصداق ويسن تخفيفه. يعني يسن تخفيف الصداق حتى يتمكن الشباب من الزواج، فلا يغالي الناس في المهور. يعني لو أن الناس الآن جعلوا مهر البنت بدل ما هو 10,000 و20,000 و50,000 جعلوا مهر البنت مثلا 1,000، وانت تجهز بيتك كمان ب2,000 3، فستجد الشباب كلهم هيتجوزوا إن شاء الله بإذن الله. نشوف لكم القصة دي. ماشي. قال: وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكلما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. لماذا حدد بذلك؟ للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صداق لأزواج 12 أوقية ونشا، أي نصفا. الأوقية من الفضة كان 40 درهما. نعم. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولا أمر مثلها ومتى بطل المسمى. هو يتكلم عن الصداق الجائز، فيقول: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهر. يعني يمكن أن يقول مهر بنتي كام؟ يقول له فدان أرض، يصح؟ مهر بنتي هذه السيارة، يصح؟ مهر بنتي يقول له هذا المحمول، يصح؟ مهر بنتي هذه الثياب، يصح؟ مهر بنتي أكتب لها البيت، يصح؟ كل ما صح ثمنا لشيء صح. تمام. وإن أصدق تعليم قرآن لم يصح، لم يصح يقول هذه المسألة مختلف فيها، وعن أحمد يصح إن كان معينا، والأظهر وهذا هو الأظهر، واختاره ابن عبدوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، لكن لابد أن يعين. يعني يعين يعني يقول زوجني بنتك، قل بشرط تحفظها سورة البقرة، إذا حدد سورة معينة، لكن لا يقول تحفظها شيئا من القرآن، لابد أن يبين سورة عما يتساءلون، أو وزوج لك بشرط تحفظها سورة قل أعوذ برب الفلق، خلاص مجرد ما تنتهي من تحفظها السورة تصير إيه زوجة لك. وممكن يكون المهر مؤخرة، تأخذها وبراحتك كل يوم تحفظها آية أو آيتين. نعم. قال فصل لا الأخ يقول عفوا صدق زوجتك بما معك من القرآن ليس معناه عشان أنت حافظ القرآن، لا تبوي عد على إيه تحافظ القرآن، ربنا يجزيك على خير، لابد من فائدة تعود عليه. بما معك من القرآن أي تحفظها ما معك من القرآن أجرة، كموسى يرحمكم، كموسى عليه السلام لما تزوج ابنة الرجل الصالح على أن يأجره إيه ثمانية حجة، فإن أتم أكمل عشرا فمن عند، خلاص فهذه أجرة. لكن بما معك من القرآن يعني أقول لك أجوز لك عشان أنت بتصلي عشان صليت الصبح، لا، بما معك يعني تحفظها ما معك من القرآن. لو لم يحفظها فإما يعطيها مهر المثل أو يكون زانيا. نعم. قال فصل وإن اصطفى ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل وعلى إن كانت في زوجة بألفين أو لم تكن بألف ويصح بالمسمى. كل هذه عبارة عن صيغ من صيغ الصداق. نعم. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجل وإلا فمحله الفرقة. وهذا المعمول به هنا في مصر، معمول هنا في مصر أن أجله أجل المؤخر هو الفرقة، يعني يقول لمهر بنتك كام، يقول له 20,000 و10,000 مؤخر. المؤخر هذا إذا أجل يعني يدفعه بعد 5 سنوات أو كذا عين، لكن لو كتبوا مؤخر وخلاص مؤخر فقط قل فمحله الفرقة. الفرقة إما أن تكون طلاقا أو موتا، فعند الموت أو عند الطلاق لابد من إخراج المؤخر وإعطائه للمرأة، إلا إذا في ساعة صفاء كده ونقاء ضحك عليها وقال لها بالنسبة ل20,000 المؤخر دول إيه رأيك فيه؟ ده أنا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الميت إذا مات وعليه دين فنفسه محبوسة بدين حتى يقضى عنه، يرضيك يا حبيبتي أنحبس في القبر بديني؟ تقول له لا والله ما يرضيني. يعني أنت مسامحاني؟ أهم سامحاك، يعني خلاص خلاص يعني برئت ذمتي؟ تقول له لا برئت ذمتك بعد الشر عليك. يبقى في هذه الحالة أبرأته ولا لا؟ أبرأته حتى وإن كان مكتوب. وبعد بعد أسبوعين ثلاثة أربعة زعلوا مع بعض، قالت خلي بالك أنت عليك 20,000، يقول لا مش أنت أبرأتيني؟ تقول له راجعت في قولي. هل يصح لها الرجوع؟ لا يصح لها الرجوع خلاص. ليه؟ يقول لا طيب أنت ترضي تبقى زي الكلب؟ أعوذ بالله أنا كلب؟ تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه العائد في هبتك الكلب إيه يقي ثم يعود في قيئه. نعم. فضيلة الشيخ نرجو أن ننتهي من كتاب السلسبيل حتى ولو جلسنا يوم الجمعة. طيب خلاص من غير ما نجلس الجمعة احنا بسرعة كده يلا ونخلص الكتاب. يلا تفضل. طيب فرصة للي عنده، فرصة للي عنده عروسة في عريس لقطة هوت. يقول رجل عنده 70 سنة ماتت زوجته منذ 2 تقريبا وهو على خلق ودين، يجيد القرآن الكريم وصحته جيدة ويبحث عن زوجة دينة وله معاش طيب وكان يعمل قبل المعاش بالقوات المسلحة، فمن يجي عنده الزوجة المناسبة بالصفات المطلوبة. وذكر لنا رقم الموبايل. طيب احنا نحتفظ برقم الموبايل، واللي عنده زوجة تكون زوجة جميلة بكر 85 سنة أو أقل، أو أقل الرقم المحمول مع الشيخ أكرم. أي عروسة مناسبة لهذا العريس إن شاء الله عند الشيخ أكرم. تفضل. قال لك أصدقها كان مغصوبا أو خنزيرا ورغمه وجب مهر مثلي، وإن وجدت المباحة معيبا قلي رب إلى عرشه وحيفته. نعم، إذا كان الصداق مالا مغصوبا أو خنزيرا، يعني مال محرم أو نحوه، فلا تقبضه، وإنما وجب مهر الايه المثل. نعم. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلا طلق قبل الدخول. صحت التسمية، هي تأخذ ألف وأبوها يأخذ ألف. نعم. قال وبعد القبض رجع للألف ولا شيء على الأب أهما، فلو طلق قبل الدخول يكون لها نصف الايه نصف المهر. طب هو قال ألفين، يبقى ياخذ ألف واحد فقط. نعم. قال ولو شرط ذلك لغير الأبي فكل المسمى لها، لو شرط أن يتزوجها على ألف لها وألف لعمها، هي تستحق الألفين، عمها النبي لا يستحق شيء، لكن لو ألف لها وألف لأبيها، أبوها يستحق الألف وهي الألف، أنت ومالك اليمين لأبيك. نعم. قال من زوج بنت امرأة بدون مهر مثلها صحة، وإن زوجها به ولي غيره لإذنها صحة. نعم، لو زوج ابنته بدون مهر مثلها، يعني البنت جي زوجها قالوا المهور عندنا في القرية هنا كام؟ 10,000. فجي واحد يتزوج، والله أنا فقير وبتاع، فوجده رجلا طيبا ومثالا، قال له خلاص رجل صالح، أنا زوجك بنتي، المهور ب10,000، أنا زوجك بنتي ب1,000 يصح ولا لا يصح؟ يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن لم تأذن فمهر مثلي، إذا قالت لا لا آذن إلا بمهر المثل، يبقى لابد من 10,000. نعم. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحة في ذمة الزوج، وإن كان معصرا لم يضمنه الأب. نعم. قال فصل وتملك الفرقة صداقها بالعقد ولها مباء المعين قبل القبض وضده بضده. تملك المرأة صداقها بالعقد، مجرد ما يعقد عليها تملك الصداق. والنماء الزيادة، لو قال لها مثلا ايه، قال لها تزوجتك مهرها كام، قال له هذه البقرة، قال له خلاص يبقى البقرة دي خلاها عندك وهي ملك لها صداق. ماشي، ولدت البقرة، حدث نماء، ابن البقرة ده المين لها. تمام. قال وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قرضه. ماتت البقرة، هل الرجل يجبر أن يشتريها بقرة ثانية؟ لا، خلاص حظها، نعمل إيه؟ إلا أن تموت بإهمال أو تفريط منه. نعم. قال إلا أن يمنعها زوجها قرضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زوجها. إلا أن يمنعها زوجها قبضه، تقول له هات البقرة أنا خايف عليها تموت عندك، لا لا خليها إن شاء الله، مش لا خليها، فماتت ضمنها. نعم. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون مبائيه المنفصل، وفي المنفصل له نصف قيمته بدون مبائي. أيوة. يعني البقرة ولدت ثم طلق الرجل المرأة، لها نصف المهر، لها نصف البقرة ونصف العدل، ولا لها نصف البقرة والعدل كاملا؟ أحسنتم، نصف البقرة والعدل كاملا. ليه؟ لأن البقرة لو ماتت تلفت هي كانت تحملها، فالنماء كله له ما دام كانت تتحمل موت البقرة كاملة فالنماء كله له. هذا اختيار المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن اختلف الزوجان أو وهذا يشبه مثلا يقول لي مهر بنتك 10,000 يا عم، طيب هاتوا اعطيه للرجل اللي شغاله في الذهب، شغاله في الذهب كسبت 10,000 40,000، صارت كام كلها؟ 50. وطلقها قبل الدخول لها كام؟ ها؟ لها كام؟ الصداق 10 والنماء 40، 45، 45. أحسنتم. نعم. قال وإن اختلف الزوجان أو عرفتهما في قبل الصداق أو عينيه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها. هذا البين على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال فصل يصح تفويض البضعي لأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذى امرأة لوليها أن يزوجها بلا مال، وتفويض المال لأن يزوجها على ما يشاء أحدهما وأجنبيهم ولها مهر مثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره. يجوز للبنت أن تقول فوضت أبي مثلا بمهر كم يا بنتي؟ اللي انت عاوزه يا ابي، فيروح هو يتفاوض معه 5,000 10,000 الى اخره. البنت المجبرة او تأذن امرأة الولية ان يزوجها بلا مهر، ولا تقول بس زوج خلاص فيزوجها، وبعد ذلك كلها مهر المثل كما مر معنا. نعم. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها. ايوه، اصل اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو راح يتجوز بنت العمد، لأن العمدة ميت وبنته ورثته هي وأخوها، فالبنت خدت عن أبوها العمدة 100 فدان وعشر سيارات، فلما راح يطلبها أخوها قال له خلي بالك أختي مش هجوزها إلا ب50,000، قال له ماشي تفضل، فزود أعطاله 50,000 تمام، وعقدوا العقد. والبنت أصلا لم تكن متصورة أن تتزوج هذا الولد، فروحت من الفرحة ماتت، الله يرحمها، تمام ماتت. فهذا الزوج الذي عقد عليها يرثها ولا لا يرثها؟ وهي تستحق المهر كاملا. خلي بالك، شوف الأحكام المترتبة، اكتبها. 1، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، 1، تستحق المهر كاملا، يدفع 50,000 كاملا. 2، الزوج يرثها، هيرث فيها كام؟ يرث فيها النصف. هي لها، هي ليس لها ولد، هي لها أخ بس، زوج وأخ، النصف تمام، هيرث النصف. وأمها، أم الزوجة دي لو موجودة تأخذ الإيه؟ السدس. أمها تظل محرما له طيلة حياته. وهذه الأشياء، يبقى هو خد كام؟ ورث النصف من 100 فدان، خد كام؟ 50. والعشر سيارات خد 5 سيارات، وال50,000 خد 25,000. وروح يكتب كتاب على واحدة تانية يمكن ربنا يكرمها رخر. نعم. قال وإن طلقها قبل الدخول فلهم العقد بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. يستقر بالدخول، مجرد ما يدخل بها ولو ليلة يستقر المهر كامل، لكن لو طلقها قبل الدخول فلها النصف فقط. نعم. وإن طلقها بعده فلا متعة، وإن افترق في الفاسد قبل الدخول والفروة فلا. لأن المصنف رحمه الله يرى أن المدخول بها ليست لها متعة، أما قبل الدخول فلها المتعة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي أن لها المتعة لقول تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، المتعة مال معين يدفع لها، المتعة مال يدفع لها خلاف الصداق. نعم. قال رحمه الله وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والفروة فلا مهر، وبعد أخرهما يجب المسمى. نعم. قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه غرس بكارة وللمرأة مهر نفسها حتى تقبض صداقها الحال. مهر المثل من وطئت بشبهة يعني بشبهة يا إخواني رجل تزوج امرأة وعقد عليها ودخل بها فجاءت امرأة وقالت أرضعتكما كل واحد 10 رضعات فيفارقها مباشرة تستحق المهر ولا لا تستحق؟ تستحق المهر. اشتبه عليه الأمر ظن أنها حلال له وهي حرام عليه. وقول وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال يعني قال صداق بنتك 10,000 طيب ماشي وعقدوا العقد وكذا 10,000 هجيبهم إن شاء الله هجيبهم إن شاء الله إن شاء الله فدخل ولسه لم تأخذ 10,000 فلها أن تمنعه من نفسها حتى تقبض الإيه المهر لأن هذا حقها. نعم. قال فإن كان مهجرا حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع فليس لها منعها لها ليس لها منع نفسها يعني. نعم. إذا كان مؤجل ليس لها منع نفسها لأنه لم يحل. قال فإن أعصر بالمهر أو حل قبل التسليم حل المؤجل حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فحينئذ سلمت نفسها لزوجها تبرعا ليس من حقها أن ترجع مرة أخرى. نعم. قال فإن أعصر بالمهر الحال فلا فسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم قاضي. نعم. قال باب وليمة العرس تسلم بشات فأقل طيب الوليمة جاهزة؟ الفطار جاهز؟ لسه شوي؟ طيب شفنا فليس لها منعها فليس لها منعها فليس لها منعها منع أو منع نفسه. طيب ماشي تفضل اشفاك. قال باب وليمة العرس تسلم بشات فأقل حسبك. طيب عشان ما نضيعش وقت قم اقرأ اشرح اشخاء اكرم على ما توضى جد وضوء يلا اقرأ ونور على فكرة الشيخ اكرم والشيخ نور باب وليمة العرس تسن بشاه فأقل وتجن في اول مرة من اجابة مسلم يحرم هجره اليها ان عينها. قال تسن بشاه فأقل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة فدل على أن السنة أنه تكون الوليمة بشاة فأقل. وهل يشترط في الوليمة أن يكون فيها لحم؟ لا يشترط لا يشترط ذلك بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بوليمة ليس فيها لحم. نعم. قال وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره. هنا يتكلم عن إجابة الدعوة. رجل قام بدعوة المسلمين لهذه الوليمة فمن تجب عليه إجابة هذه الدعوة أو متى تجب عليك إجابة الدعوة؟ قال هنا أن يكون الداعي مسلما ثم قال يحرم إيه؟ هجره لأن هناك مسلم يجب عليك هجره كأن يكون الحاكم قضى بأن يهجر كأن يكون أحدث حدثا أو حدثا عظيما في الإسلام أو أتى ببدعة ونحو ذلك فيكون من مصلحته أن يزجر بهذا الهجر فحينئذ إذا دعاك لا يجب عليك أن تلبي الدعوة. قال إن عينه هذا هو الشرط الثاني أن يدعوك بعينك يبقى أولا أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. الشرط الثاني حتى تكون الدعوة واجبة أن يعينك أنت بعينك يقول دعوتك أو يبعث لك خطابا كما يفعل وهو معروف عند المصريين هذان شرطان. ولو قال في العامة أدعوكم للوليمة فهذا حينئذ على قول المصنف لا يجب عليك الإجابة يعني إن قال دعوت من في المسجد جميعا والمسجد فيه 1,000 شخص مثلا فحينئذ لا يجب عليك الإجابة وجوبا عينيا. وهناك شروط أخرى وضعها العلماء وهو سيتكلم عن بعضها. قال رحمه الله ولم يكن ثم منكر فإن دعي الجفنة. قال ولم يكن ثم منكر, هذا هو الشرط الكم الثالث. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. الشرط الثاني أن تكون إيه؟ أن تكون معينا يدعوك أنت بعينك. الشرط الثالث أن لا يكون في الوليمة منكر كخمر أو يقدم لحم خنزير, هذا منكر في الطعام والشراب. وقد يكون المنكر فيما يسمع ويشاهد, فحينئذ ذهابك إلى هناك يكون إقرارا منك على هذا المنكر. لكن إذا ظننت أنك إذا ذهبت استطعت أن تغير هذا المنكر فحسن, لكن إن لم تستطع تغيير المنكر لا يجوز لك شرعا أن تذهب, لأن أقل شيء إن لم تستطع إزالة المنكر أن تزول أنت إيه؟ عن هذا المنكر. قال فإن دعي الجفلة. قال هنا الجفلة هو في لغة العرب الدعوة العامة من غير تخصيص. الجفلة بفتح الثلاثة. فإن دعي الجفلة يعني قال فإن دعا دعوة عامة. قال أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. هنا يقول فإن دعي الجفلة يعني دعا دعوة عامة ثم قال في الآخر كرهت الإجابة, يعني لا أدري كيف تكره, حتى يعني أقل شيء تكون جائزة أو مستحبة, لكن تسقط عنه يسقط عنه الوجوب إذا دعا دعوة عامة. إذا دعا دعوة عامة يسقط عنه الإيه؟ الوجوب. قال أو في اليوم الثالث. نعم قال أو في اليوم الثالث. أو في اليوم الثالث استند في هذا لحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث زهير بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق واليوم الثاني معروف والثالث سمعة ورياء. وهذا الحديث صحيح, حديث إسناده صحيح. الحديث الوليمة أول يوم حق واليوم الثاني معروف والثالث سمعة ورياء. إذن هو قصد بهذه الثلاثة قصد أن حكمها إيه؟ أن حكمها مكروه. قال أو دعاه ذمي كرهت الإجابة, كذلك إذا دعاه ذمي. قال قال من صومه واجب دعي وانصرف والمتنفل يفطر إن دجر ولا يجب الأكل. ما معنى قوله ومن صومه واجب دعي وانصرف؟ كصوم الكفارة المتتابعة, صوم شهرين متتابعين في وسط الشهرين دعاه خلاص يجب عليه أن يذهب ولا يأكل ويدعو لصاحب الإيه؟ الوليمة. أو أن يكون نذر أن يصوم هذا اليوم فيكون هذا الصيام بالنسبة له إيه؟ واجب. أو تكون المرأة عليها أيام ولم يبق من شوال إلا قدر هذه الإيه؟ الأيام. هذه أمثلة على وجوب الصوم. فإن لم يأكل لصومه الواجب ماذا عليه؟ أن يدعو له, يذهب ويدعو ثم ينصرف. قال والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. المتنفل يفطر, وهناك دليل على أن الرجل المتنفل إن أراد أن يفطر جاز له ذلك. ما هو؟ ها؟ الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه, روايتان, إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال ولا يجب الأكل يعني إن ذهب, مجرد أن يذهب فقد أجاب الدعوة وخرج من الحديث الذي قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا أحده متوقفة على صريح ابن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكر يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. قال: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ما معنى ذلك؟ ما يقصد بهذا أنه متى يجوز لك أو يكون طعام الوليمة حلالا لك إن لم تدع، إن أذن لك بذلك كلاما قولا، جاء رجل قد دعي ومعه رجل آخر فوصل إلى مكان الوليمة فدخل المدعو والثاني أراد أن يمضي فقال تفضل لابد أن تأتي، فهذا الكلام منه يعد إيه؟ إذنا، حلت له الوليمة أم لم تحل؟ حلت له وأبيحت له. أو قرينة، جاء الرجل إلى الوليمة ومعه سائق فنزل هذا الرجل وقال تفضلا، فكلمة تفضلا هذه تدل أو قرينة تدل على إباحته أم لا؟ تدل. أو أتى لهما بطعام اثنين، هو دعا إيه؟ واحد بس، وأتى لهما بطعام إيه؟ اثنين، هذه قرينة تدل على ذلك. قال: وإن علم أن ثم منكرا، أن هناك منكرا، يعني علم قبل أن يذهب أن في الوليمة منكر. قال لك هو يذكر مثالين مختلفين، المثال الأول إنه هو ذهب وهو يعلم قبل أن يذهب أن هناك إيه؟ منكرا. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، هذا إذا كان قادرا على تغيير امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، على المرتبات الثلاثة: باليد ثم اللسان ثم الإيه؟ القلب. قال: وإلا أبى، يعني إن لم يستطع تغييره بهذه الثلاثة فحينئذ لا يحضر. قال: وإن حضر ثم علم، ده المثال الثاني، يعني ذهب وهو لا يعلم أن في الوليمة منكر، دعاه قريب له تعال احضرنا احنا عندنا فرح غدا مثلا تأتي للطعام بعد الظهر، فذهب فوجدهم يقدمون خمرا مع الطعام. قال: وإن حضر ثم علم به أزاله، خلاص قال يا جماعة كده يحرم عليكم، يجب عليكم أن أنتوا تريقوا هذه الخمر، أو كانوا بيقدموا سجائر، وفي بعض البلدان تقدموا شوية بيقدموا بدل السجائر حتة حشيش، واخد بالك. قال: فإن دام لعجزه عنه انصرف، كما ذكرنا قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويقرب المثال والتقاط. قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، يعني لم يثبت العلم عنده بحس أو شيء مشاهد، يعني لم يره هو بنفسه ولم يسمعه كسماع الأغاني ونحو ذلك بنفسه، لكن قال له إنسان في الوليمة كذا وكذا، فهو بالخيار على قول المصنف هنا. قال: ويكره النثار والتقاطه. ما هو النثار؟ ها نأخذ النثار عملي، هذا هو الإيه؟ النثار ده اللي اسمه إيه؟ النثار، هذا اسمه النثار. وبهذا القول كراهية النثار قال به الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، وعن أحمد لا يكره، وبه قال أبو حنيفة. طيب نسمع الحديث الذي استدل به. قال: دليل الكراهة حديث عبد الله بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة فاحتسبه من الإيه؟ من النهبة. وهذا الحديث فيه، هذا الحديث صحيح، لكن والله أعلم أنه لا، يعني الاستدلال هنا ليس على النثار، لأنه عندما ألقى إليك هذا فقد أجازه لك، فلا تعد نهبة في حقك. قال: ويكره النثار والتقاطه. والراجح والله أعلم لا يكره. قال رحمه الله: ومن أخذه الواقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. وقد مر معنا قبل ذلك أمس تقريبا من سبق إلى أول أمس من سبق إلى مباح تملكه قياسا على الأرض الإيه؟ الموات. وكذلك هذا النثار من سبق إلى مباح منه تملكه ولا يكره له ذلك. طيب، ألقى النثار، كانوا زمان بيلقوا الدنانير والدراهم طيب عند هذا الفصل، يعني يكون البدء إن شاء الله المرة القادمة في باب عشرة النساء، ونرجو ألا تعترضوا الشيخ حفظه الله.